الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج جمل العلم في سنته الثالثة 37,400,000 بدولته الرابعة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو كتاب المعجم المختار من الأحاديث النبوية القصار لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قلتم وفقكم الله ونفع بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الإيمان، والصلاة والسلام على خير إنسان وعلى آله وصحبه صفوة الإنس والجان. أما بعد، فهذا جامع حديثي ومنتخب نبوي بين دفتيه أحاديث قصار رويت عن النبي المختار في أبواب متفرقة من أنواع متعددة رتبت على حروف المعجم الأبتتي وفق المسرد المشرقي، معزوة إلى الوصول بعبارات المحدثين ومقرونة بما يبين مراتبها للنقلة الراغبين. نفع الله بها الحافظ والناقل، وتلقاها عنده بأحسن الجزاء. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صفوة الإنس والجان. وقوله في حمده الحمد لله أهل الإيمان يجوز في أهل وجهان، أحدهما الجر بمعنى مستحق الإيمان صفة له سبحانه وتعالى، ومنه قوله تعالى إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي المبتدئ بها الخلق. والآخر وقوعه منصوبا بتقدير أداة النداء الحمد لله يا أهل الإيمان، فيبنى على ما يوصف به. ثم قال بعد ديباجته في صدر هذه المقدمة: أما بعد، فهذا جامع حديثي ومنتخب نبوي، فهو موصوف بأمرين، أحدهما كونه جامعا حديثيا. والجامع في عرف المحدثين ما يجمع أحاديث من أبواب مختلفة من الدين، فمتى صنف في الحديث كتاب متنوع الأبواب مختلف الموارد فإنه يسمى جامعا، ومنه سمي البخاري وغيره بكتاب الجامع. والآخر أن هذا الجامع مختص بكونه في الأحاديث النبوية، فإن المصنفين للجوامع ربما ذكروا مع الأحاديث النبوية أحاديث تكون موقوفة على الصحابة أو مقطوعة عن التابعين. ثم ذكر أن هذا الجامع الحديثي والمنتخب النبوي بين دفتيه أحاديث قصار، والدفة جانب الكتاب، وكل كتاب له دفتان، فمجموع ما بين دفتي هذا الكتاب أحاديث قصار. والأحاديث القصار هي ما قل لفظها، ويقابلها عندهم الأحاديث الطوال وهي ما بسط لفظها، وفي الثاني أفردت تصانيف، منها كتاب الأحاديث الطوال للطبراني، وكتاب ابن الأثير في تفسير الأحاديث الطوال. والأحاديث القصار جمعت فيها أشياء يسيرة مختلفة، وهي منثورة في كتاب الجامع الصغير خاصة. ثم ذكر أن تلك الأحاديث القصار مروية عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة من أنواع متعددة، وهو الذي يقتضيه وصف الجامع كما تقدم. ثم ذكر أن هذه الأحاديث مرتبة وفق حروف المعجم الأبتثي، فإن ترتيب الحروف عند العرب نوعان، أحدهما الترتيب الأبتثي وهو المبدوء بالتهجي ألف باء تاء وآخره الياء، فسمي باعتبار طرفيه أبتثيا، والآخر الترتيب الأبجدي وهو المبدوء بالترتيب بالألف ثم الباء ثم الجيم إلى تمام المشهور عندهم في ترتيبهم أبجد هوز حطي إلى تمام ذلك الترتيب، ويسمى هذا الترتيب أبجديا، ويسمى ترتيب أبا جاد وهو المشهور عند العرب الأولى، وغلب عند المتأخرين الترتيب الأبتثي. ثم ذكر أن هذا الترتيب الأبتثي وقع وفق المسرد المشرقي، فإن متأخري العرب مع اتفاقهم على الأخذ بالترتيب الأبتثي اختلفوا في أثنائه على ترتيب حروفه، فشهر ترتيبان، أحدهما الترتيب المشرقي وهو المعروف عندنا في هذه البلاد وفي مصر والسودان، والآخر الترتيب المغربي، وهو وإن شاركنا في البدء بالألف والباء والتاء لأنه في أثناء ذلك الترتيب يفارق ترتيب المشارق، وهو الترتيب الموجود في بلاد المغرب الأدنى والأقصى والأوسط وهي تونس، فما وراءها من البلاد كليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا. ثم ذكر أن هذه الأحاديث المذكورة في هذا الجامع وقعت معزوة إلى الأصول، أي إلى كتب المحدثين التي تروى فيها الأحاديث بأسانيدها، فإن هذه تسمى عندهم أصولا وتسمى بالمصادر الأصلية، ومقابلها تسمى فروعا ولا تعد مصادر أصلية، فمثلا صحيح البخاري يعد من الأصول وهو مصدر أصلي، وكتاب بلوغ المرام لا يعد من الأصول وهو مصدر فرعي. ثم ذكر أن ذلك العزو كائن بعبارات المحدثين، أي مما اصطلحوا عليه، فإن المحدثين كغيرهم من أرباب العلوم لهم اصطلاحات خاصة يراد منها تقريب العلوم وضبطها، وأن تلك الأحاديث قرنت بما يبين مراتبها للنقلة الراغبين، والمحدثون لهم طرائق مختلفة في تبيين مراتب المرويات، وقد عني المصنف بتنويع تلك العبارات لتعرف فيستفاد معاني ما يذكر عندهم من كلامهم في مراتب الحديث، ثم ختم بدعاء الله سبحانه وتعالى أن ينفع به حافظه وناقله وأن يتلقاه عنده بأحسن الجزاء. أحسن الله إليكم. الحديث الأول عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قل. متفق عليه واللفظ لمسلم. ذكر المصنف الحديث الأول من أحاديث الكتاب مستفتحا بحرف الألف تحقيقا لما وعد به من كون أحاديث الكتاب مرتبة وفق الترتيب الأبتدي عند المشارقة، فكل حديث سيقع بدءه بحرف موافق موقعه في الترتيب الأبتة، فالحديث الثاني بدءه بالباء، والحديث الثالث بدءه بالتاء، إلى تمام أحاديث الكتاب. وبيان هذا أغنى عن إعادته مرة أخرى في مواضعه. وهذا الحديث ذكر المصنف أنه من المتفق عليه، والمتفق عليه عند المحدثين له ثلاث معان: أولها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وله شرطان: أحدهما وقوعه عندهما عن صحابي واحد، فلو رواه البخاري عن صحابي ورواه مسلم عن صحابي آخر لم يصح أن يقال فيه متفق عليه، والآخر وقوعه عندهما معا مرويا بالإسناد، وقوعه عندهما مرويا بالإسناد، فلو قدر أن البخاري رواه معلقا بلا إسناد وأن مسلما رواه بإسناده لم يصح أن يقال فيه متفق عليه، وإنما يقال فيه علقه البخاري ووصله مسلم. فالحديث المذكور هو من المتفق عليه باعتبار هذا المعنى، فقد رواه البخاري ومسلم بإسناديهما عن عائشة رضي الله عنها. وثانيها ما رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده، وهذا الاصطلاح جرى عليه المجد بن تيمية أبو البركات في كتاب منتقى الأخبار، فإنه لاعتداله بإمام مذهبه جعله شريكا للشيخين البخاري ومسلم في اسم المتفق عليه، فمتى رأيت الحديث عنده معزوا بقول متفق عليه فاعلم أنه عند هؤلاء الثلاثة. وثالثها إطلاق اسم المتفق عليه على إرادة كونه جامعا شروط الصحة، إطلاق اسم المتفق عليه على إرادة كونه جامعا شروط الصحة، فهو من المتفق على صحته عند المحدثين، فهو من المتفق عند على صحته عند المحدثين، وهو واقع في كلام جماعة من الحفاظ كأبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله ابن مندة. والحديث المذكور كما تقدم هو عند البخاري ومسلم بإسناديهما، فالمتفق عليه هنا باعتبار المعنى الأول، وهو أشهر هذه المعاني الثلاثة وأكثرها دورانا، فهو الأصل في إطلاقه. ثم ذكر أن اللفظ الوارد هنا هو لمسلم، ومن دقة العزو عند عزو الحديث لكتاب مصنف كالصحيحين أو غيرهما أن يتحرى طلب اللفظ في عزوه، كالواقع هنا من قوله واللفظ لمسلم، أي هذا اللفظ المذكور هنا هو لمسلم في صحيحه. وفي الحديث بيان أن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وفي الحديث بيان أن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، والمراد بالمداومة اللزوم، والمراد بالمداومة اللزوم، فإذا لزم العبد عملا مديما له كان ذلك من محبوبات الله سبحانه وتعالى، وإن كان العمل قليلا. وعظم هذا حتى صار من محبوبات الله عز وجل، لأن لزوم العبد طاعة الله دليل محبته ربه سبحانه وتعالى، لأن لزوم العبد طاعة الله دليل محبته ربه سبحانه وتعالى، فيتفضل عليه بمجازاته بنظير عمله بأن يحبه الله عز وجل. وفي الحديث أن الله يحب كما يحب، فالمحبة هنا واقعة صفة لله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم أنه قام على كون الله يحب ويحب أكثر من 100 دليل تدل على صدق وصف الله سبحانه وتعالى بمحبته من يحبه من خلقه ومن الأعمال الصالحة. وفي الحديث من الفوائد أيضا فضيلة العمل القليل، فضيلة العمل الصالح القليل مع لزومه، وأن قلته لا تقدح في فضيلته، وأن قلته لا تقدح في فضيلته. فالاعتداد بالأوصاف الشرعية لا يرجع دائما إلى الكمية، فقد يكون تارة إلى الكيفية، ومنه هذا الحديث. فإن الواقع هنا هو الكيفية التي استدعت محبة الله لهذا العمل، وهو لزوم العبد إياه. وفيه من الفوائد أن العبد إذا لزم عملا لا يلام على ملازمته، أن العبد إذا لزم عملا شرعيا لا يلام على ملازمته، فإن أبواب الخير كثيرة، وإذا اقتصر العبد على شيء منها بحسب ما يجد فيه قوته وقدرته لم يكن ملوما، فالعبد أعلم بما به صلاح قلبه وقوة نفسه. فقد يفتح للعبد في قراءة القرآن فيلزمها ويحمله ذلك على ترك أبواب من النوافل، فلا يعاب على ملازمته قراءة القرآن وإدامته النظر فيه، فإن هذا من الأعمال المحبوبة لله. وإذا اقترنت بالمداومة اقترن بها وصف آخر، وهو لزوم العمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الطبراني في المعجم الكبير أنه كان يترك صيام النفل ويقول إنه يمنعني قراءة القرآن، وإني أحب أن أقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. وفقه السلف في هذا الباب كثير، يخالف ما عليه الناس اليوم في معرفة ما تصلح به نفوسهم وقلوبهم في الأعمال الصالحة، مما جعلهم يخطئون في سياسة تهذيب نفوسهم وإصلاح قلوبهم. فلا يعرف أحدهم العمل الذي يضع فيه قلبه فيقربه إلى الله عز وجل، فيبقى مدة مديدة يتخبط لا يلزم شيئا من الأعمال، اغترارا بطلب تكثير الأعمال، وجهلا بهذا الأصل العظيم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ويصدقه قوله صلى الله عليه وسلم الخير عادة، أي ما ينفع من العمل الصالح ويكون خيرا لصاحبه هو ما اعتاده، فغلب عليه حتى صار شيئا لازما له لا ينفك. ومن جرب تعاطي الطاعات أو نظر في سير من أدركه من الصالحين أو اطلع على أخباره من المتقدمين وجد أن كثيرا منهم صار عمله الصالح حالا تغلب عليه لا ينفك عنها، فمهما ورد عليه شاغل من الشواغل أو قاطع من القواطع بقي على عمله، لأنه لزمه حتى رسخ في قلبه، فصارت حاله القيام بذلك العمل وإن كانت صورته الظاهرة مشغولة بغيره. ولوقوع ذلك من المؤمنين صار جزاؤهم في الجنة إذا دخلوها أنهم يلهمون التسبيح كما نلهم النفس، وذلك لكمال اتصال قلوبهم بعملهم الصالح في الدنيا، فصار من حالهم أن يكون من جزائهم في الآخرة تمام تنعيم تلك القلوب بالأعمال الصالحة حتى تجري منهم سجية وعادة لا يتكلفونها إنعاما من الله وفضلا عليهم. أحسن الله عليكم. الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، رواه ابن حبان والحاكم وله علة. هذا الحديث رواه ابن حبان والحاكم، والعزو إليهما معلم بأن الأول رواه في كتاب الصحيح، والثاني رواه في كتاب المستدرك. وإذا عزي الحديث إلى هذين الكتابين أفاد فائدتين: الأولى كون الحديث مرويا عندهما بإسنادهم، كون الحديث مرويا عندهما بإسنادهم، والآخر كون الحديث صحيحا عندهما، فإنهما اشترطا أن يخرج في كتابيهما الحديث الصحيح عندهما. واسم الصحيح عندهما يندرج فيه الحسن، فهو بمعنى المقبول الثابت، فقد يرويان شيئا حسنا يدرجانه في اسم الصحيح، ولا يتخلف عن هذه الإفادة من الصحة سوى ما استثناه الحاكم، فإن الحاكم تارة يشير إلى علة تضعفه، وأما ابن حبان فعادته المضطردة أنه يروي الحديث ولا يذكر له سببا للضعف، وأما الحاكم فإنه ربما خرج شيئا من الحديث لكونه أحسن ما في الباب ثم يشير إلى ضعفه، فإذا وقع تخريج الحديث في هذين الكتابين فهو مفيد مع روايتهما له الصحة. وأشار المصنف إلى أن الحديث المذكور له علة، والعلة سبب خفي قادح في صحة الحديث، والعلة عند المحدثين سبب خفي قادح في صحة الحديث، وعلة هذا الحديث أن الصواب فيه الإرسال عن عكرمة مولى ابن عباس، أن الصواب فيه الإرسال عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره أبو حاتم الرازي في كتاب العلل لابنه، فالرواة مختلفون في رواية هذا الحديث موصولا عن عكرمة عن ابن عباس، ومنهم من رواه عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وروايته مرسلا هي المحفوظة، فهو ضعيف لإرساله. وتقدم أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه الضعف، وإلى ذلك أشرت بقوله في ذوق الحديث: ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. وفي الحديث بيان أن البركة مع الأكابر، وهذا المعنى متقرر في الشرع وإن ضعفت فيه الرواية، فالمأثور في ذلك عن الصحابة كثير، فيروى في هذا المعنى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما أنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أكابرهم. ومرادهم بالعلم الدين كله، فلا تزال البركة في الناس باقية ما صدروا في دينهم عن أكابرهم. والبركة المذكورة في حديث ابن عباس هي الخير الذي جاء في الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن أصل البركة هي كثرة الخير ودوامه، لأن أصل البركة هي كثرة الخير ودوامه. ففي الحديث أن البركة مع الأكابر، وهو معنى متقرر في دلائل الشرع. والمراد بالأكابر الجامعون وصفين، والمراد بالأكابر الجامعون وصفين، أحدهما التقدم في السن، أحدهما التقدم في السن، والآخر صحة الديانة والعلم، والآخر صحة الديانة والعلم. فإذا جمع هذان المعنيان كملت البركة، فإذا كان أحد من المسلمين موصوفا بتقدمه في السن بكونه كبيرا فيه مع صحة ديانته وسلامته ولزومه الحق والسنة واتساعه في العلم، كان هذا من أعظم ما يرجى من البركة معه، ويحصل النقص لغيره بقدر ما يحصل من الوصف. فالنقص للبركة مع السن واقع، وأشد منه نقص البركة مع زوال اسم صحة الديانة وملازمة الحق. فمن أراد أن يستكثر من البركة فإنه يلازم الأكابر الموصوفين بهذين الوصفين، والانتفاع بغيرهما جائز وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، والانتفاع بغيرهم جائز وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد أخذ جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن عوف القرآن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكان ابن عباس أصغر بكثير من هؤلاء ومنه عبد الرحمن بن عوف، فهذا جائز. لكن الأصل الكلي في الإسلام تعظيم الأسلاف والأكابر للمعنى الذي ذكرناه من كون البركة في ذلك. وفي الحديث إثبات البركة، ودلائل الشرع متكاثرة على إثبات البركة، وهي كثرة الخير ودوامه، وتلك البركة تلفى في مقامين، أحدهما أعيان معظمة، أعيان معظمة أي من الذوات، والآخر أسباب مكرمة، والآخر أسباب مكرمة. فتارة تكون البركة في ذات جعل الله عز وجل لها تلك البركة، كبركة ذات نبينا صلى الله عليه وسلم، أو بركة ماء زمزم، فإن البركة في هذا وهذا هي بركة ذاتية ملازمة للعين المذكورة. ومن الثاني الأسباب الشرعية التي جعل الله فيها بركة كالعلم والزهد والجهاد، فإن هذه الأسباب الشرعية توجد فيها بركة ثابتة بأدلتها. ومما يتعلق بالبركة أن طريق إثبات البركة في شيء يكون بطريق الشرع فقط، فلا تثبت بغيره كطريق القدر. فعلم أن ماء زمزم مثلا ماء مبارك للحديث الوارد أو للأحاديث الواردة لذلك، أحاديث كحديث أبي ذر في صحيح مسلم وغيره، فلا يثبت اسم البركة لشيء في ذاته إلا بدليل ثابت بطريق الشرع. وإذا ثبتت البركة لشيء تبرك به وفق المأذون به شرعا دون زيادة عليه، كالمذكور هنا من كون البركة مع الأكابر، فإن التبرك بهم يكون بمصاحبتهم والأخذ عنهم واستنصاحهم والصدور عن رأيهم وكلامهم دون ما أحدثه المتأخرون ممن يتكلمون في أبواب البركة فيذكرون فيها أشياء زائدة لم تأتي بها الدلائل الشرعية، كالتبرك ببصاقه أو مخاطه أو غير ذلك، فإن الأمر فيها كما قرره الشاطبي في كتاب الاعتصام أن هذا المعنى في التبرك شيء مهجور من الصحابة رضي الله عنهم، لم يوجد فيهم في ذات بعد ذات النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن هذا الوجه من التبرك بالأكابر ممنوع منه. أحسن الله إليك. الحديث الثالث عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. رواه أبو داود والنسائي واللفظ لأبي داود، وصحح ابن حبان، وقال أبو عوانة في هذا الحديث نظر. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، والعزو للنسائي يراد به روايته في السنن الصغرى، وتسمى المجتبى من السنن المسندة، وله كتاب آخر يسمى السنن الكبرى. وذكر المصنف أن هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي واللفظ لأبي داود وصححه ابن حبان أي بإخراجه في صحيحه كما تقدم. وقال أبو عوانة أي في مستخرجه على صحيح مسلم، فإن إطلاق ذكر أبي عوانة في تخريج الأحاديث والحكم عليها يراد به كتابه المستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني. ولما ذكر أبو عوانة هذا الحديث قال في هذا الحديث نظر، ولم يبين رحمه الله ما جعله يدعوه إلى قوله فيه نظر، وكأن الحامل له كما يدل عليه سياق الأحاديث عنده أنه رأى فيه وصفا زائدا عن الحديث المتفق على صحته تنكح المرأة لأربع، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم طلب نكاحها لأجل ودادها وولادتها. فلما رأى أبو عوانة في هذا الحديث قدرا زائدا من الوصف غير موجود في حديث تنكح المرأة لأربع المختص ببيان الصفات التي تنكح المرأة لأجلها رأى أن فيه نظرا، فمأخذه من جهة وقوع الزيادة في صفات وردت في هذا الحديث لم تذكر في الحديث الذي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم الصفات المرغبة للنكاح بامرأة من النساء. وهذا النظر يدفع بأن يقال إن المذكور في حديث معقل بن يسار وصف زائد عن المذكور في الحديث الآخر، وهذا كثير. فقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لا يمنع أن تكون تنكح لغير هذه الأوصاف الأربعة، جاء ذكره في أحاديث أخرى، فإن العدد لا مفهوم له في هذا المقام، وهذا كثير في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الأمر بنكاح الودود الولود، والودود هي الموصوفة بالود بضم الواو وتكسر، وهي المحبة الخالصة. والولود هي المتصفة بكثرة الولادة، وهي المتصفة بكثرة الولادة. وهذان الوصفان يعرفان في المرأة التي لم تنكح بمحاذاتها بنظائرها من النساء من أهلها، فإنه يعرف أهل بيت بأن نساءهم ودودات ولودات فيطلبن لأجل ذلك، ويتبين هذا من النظر في أحوال النساء في ذلك البيت، فيلفى هذا الوصف بمحاذاة امرأة لم تنكح بقريباتها من النساء، فإذا وجد فيهن ذلك الوصف أحرى أن يوجد في هذه المرأة. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بنكاح الودود الولود بقوله صلى الله عليه وسلم فإني مكاثر بكم، أي طالب بكم مكاثرة غيركم، أي طالب بكم مكاثرة غيركم. ووقع في رواية ابن الأعرابي لسنن أبي داود فإني مكاثر بكم الأمم، ووقع في رواية الأعرابي لسنن أبي داود فإني مكاثر بكم الأمم، أي يوم القيامة، أي يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب مكاثرة الأمم بأمته يوم القيامة، فإن كثرة التابع في الحق تدل على فضل المتبوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا الحديث فإني مكاثر بكم فيه بيان أن اتصاف المرأة بالود والولادة له أثر في المكاثرة، أن اتصاف المرأة بالود والولادة له أثر في المكاثرة. فأما اتصافها بالولادة فظاهر، فإنها تكون ولودا تنجب لزوجها أولادا كثيرين فيحصل بذلك المكاثرة، فكيف يكون الود ذا أثر في المكاثرة؟ إيش؟ أحسنت. لأن اتصافها بالود يجعلها متحببة لزوجها، مائلة إليه، لا ترغب في مفارقته بالطلاق، لأن اتصافها بالود يجعلها مائلة إلى زوجها متعلقة به لا ترغب في الطلاق، فيثمر ذلك تحصيل الكثرة بإنجاب الأولاد. وفي الحديث من الفوائد الأمر بالزواج، وأن تركه من غير علة ليس من شعائر الإسلام، وفيه فضل المرأة الودود الولود، وفيه فضل المرأة الودود الولود، وفيه فضل حسن الخلق، لأن هذه المرأة جعل لها المدح بشيء يتعلق بخلقها، وهو خلوص محبتها للين جانبها ورغبتها في زوجها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكاثر بأمته افتخارا، والافتخار إذا كان لإظهار الحق وإزهاق الباطل كان ممدوحا، والافتخار إذا كان لإظهار الحق وإزهاق الباطل كان ممدوحا، وإذا كان للطغيان والعلو في الأرض فهو مذموم. وفيه مدح الكثرة في الحق، وفيه مدح الكثرة في الحق، فالوصف بالكثرة ليس مذموما إلا إذا كان على خير الحق، أما إذا اقترن بالكثرة الحق فذلك محبوب لله ممدوح مرغب فيه بالشرع. ومن شواهده قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإني مكاثر بكم الأمم. أحسن الله إليكم. الحديث الرابع عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وانفرد به عن البخاري فهو من زوائده عليه، وما زاده المسلم على البخاري فهو من الدرجة الثالثة في الصحة، فالمقدم في الصحة في المرتبة الأولى المتفق عليه، ثم في المرتبة الثانية من فرد به البخاري عن مسلم، ثم في المرتبة الثالثة من فرد به مسلم عن البخاري، كالواقع في هذا الحديث. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن المكاسب الثلاثة المذكورة كلها متصفة بالخبث، والخبث المذكور في الحديث له درجتان، والخبث المذكور في الحديث له درجتان: الأولى خبث تحريم، خبث تحريم، وهو المذكور في تحريم ثمن الكلب ومهر البغي، وهو المذكور في تحريم ثمن، وهو المذكور في ثمن الكلب ومهر البغي، والأخرى خبث كراهة، خبث كراهة، وهو المذكور في كسب الحجام، وهو المذكور في كسب الحجام، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى حاجمه صاعا من طعام، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام إليه على فعله الذي فعل في حجامته يدل على أن الخبث هنا لا يراد به التحريم، وإنما يراد به الكراهة. فاسم الخبث في الشرع أصله الجامع له النقص والدناءة، فأصل الخبث في الشرع الجامع له النقص والدناءة، وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. ومنه ما في الصحيح عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البصل والثوم أنه قال: إنهما شجرتان خبيثتان، فوصفهما بالخبث بالنظر إلى النقص الواقع فيهما والدناءة المستقرة في طعمهما بمقارنتهما بسائر المطعومات المعروفة عند أهل المدينة حينئذ، فتارة يرد الخبث بهذا المعنى وتارة يرد الخبث بهذا المعنى، فتارة يفيد تحريما وتارة لا يفيد تحريما وإنما يفيد كراهة، كالذي تقدم ذكره من كون المذكورات في الحديث على درجتين من الخبث. وفي الحديث من الفوائد بيان أن من المكاسب ما هو محرم كثمن الكلب ومهل البغي، فاسم الكسب لا يختص بالمشروع، فاسم الكسب لا يختص بالمشروع. ومنه اسم الرزق، فإن الرزق يكون بالحلال ويكون بالحرام، فإن الرزق يكون بالحلال ويكون بالحرام. فالحرام في أصح قولي أهل العلم وهو طريقة أهل السنة أنه من جملة الرزق، وإن كان العبد آثما في اكتسابه فهو يندرج في المكتوب قدرا على العبد حال كونه في بطن أمه، الوارد في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وأنه يكتب على الجنين في بطن أمه أربع، فذكر منها رزقه، فيكون من الرزق ما هو حلال ويكون من الرزق ما هو حرام. وفيه أن الحجامة من المكاسب الناقصة الدنيئة، وفيه أن الحجامة من المكاسب الناقصة الدنيئة، فالأكمل للعبد ترك التكسب بها، فالأكمل للعبد ترك التكسب بها. وفيه تحريم ثمن الكلب ومهر البغي، وفيه تحريم ثمن الكلب ومهر البغي، وفيه تسمية ما يدفع للفجور بالبغاء بامرأة مهرا، وفيه تسمية ما يدفع للفجور بامرأة مهرا مع حرمته. والممدوح في الشرع من المهور ما استبيح به فرج حلال، وأما ما يستباح به فرج حرام فهو محرم إن سمي مهرا. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود والنسائي واللفظ لأبي داود وإسناده صحيح. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي واللفظ لأبي داود وإسناده صحيح. والحكم على إسناد بالصحة يجمع عند المتأخرين ثلاثة أوصاف، أولها عدالة رواته، وثانيها تمام ضبطهم، وثالثها اتصاله سنده، فإذا وقع وصف الحديث بهذه الصفات الثلاث قيل فيه إسناده صحيح. وعندهم أن وصفه بكونه إسنادا صحيحا لا يلازم كونه حديثا صحيحا، إذ بقي من شروط الصحيح سلامته من العلة والشذوذ. فتواطأ المتأخرون على التعبير بقولهم إسناده صحيح عند ضيق المقام أو قصور النظر على الحكم عليه فيما يتعلق بالشذوذ والعلة، فيبقى وراء هذا الاستكمال وصفه بالصحة أن يكون غير معلل ولا شاذ. وهذا الذي استقر عليه صنيع المتأخرين هو غير ما كان عليه الحفاظ الأوائل، فالحفاظ الأوائل كالبخاري وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين إذا وقع في كلامهم إسناده صحيح فمعناه عندهم حديث صحيح، فإن كمال آلاتهم جعل شهودهم لمعاني العلة والشذوذ حاضرا عندهم، فلو قدر كون الإسناد شاذا أو ذا علة لنبهوا عليه كما يقع في كلامهم في مواضع. فلكمال آلة أولئك صار إطلاقهم بكون الإسناد صحيحا يواطئ القول بأنه حديث صحيح. أما المتأخرون فإنهم لضيق المقام أو قصور الآلة عن الحكم على حديث بأنه حديث صحيح واحتياج ذلك إلى استفراغ زمن أو قوة فيه للاطلاع على العلة والشذوذ، صاروا يعبرون بقولهم إسناده صحيح متكفرين بوجود الأوصاف الثلاثة التي ذكرنا. والواقع هنا من كونه وإسناده صحيح موافق لاصطلاح الأولين بأنه حديث صحيح، وأثبته المصنف للاطلاع على اصطلاحات المحدثين المعبر بها في ذكر الأحاديث النبوية. وفي الحديث الأمر بمجاهدة المشركين، فهم من الأعيان التي يؤمر بجهادها، فإن العبد مأمور بجهاد أعيان، منهم الشيطان والمشركون والمنافقون والنفس وأهل البدع. وقد استوفى ابن القيم الكلام في الأعيان المأمور بجهادها في صدر الجزء الثالث من زاد المعاد بما لا مزيد عليه، فكلامه عظيم النفع في تعيين الأعيان المأمور بجهادها مما ذكرنا ملخصه في هذه الأعيان الخمسة المذكورة، ومنها الوارد في الحديث من جهاد المشركين. وفيه أن الجهاد عبادة، لأن الأمر يفيد كون المأمور به عبادة محبوبة لله عز وجل، فمن دلائل العبادة في خطاب الشرع الأمر بها، فمن دلائل العبادة في خطاب الشرع الأمر بها، كقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإن الأمر بالتوكل يفيد كونه عبادة محبوبة لله عز وجل. وفيه أن جهاد المشركين يكون بالمال والنفس واللسان، وفيه أن جهاد المشركين يكون بالمال والنفس واللسان، فمن استكمل هذه الثلاثة فهو أكمل الخلق في مجاهدتهم، ومن عجز عن شيء وتحول إلى شيء آخر لم يكن ملوما، فإن المذكورات من آلة جهاد المشركين. أحسن الله إليكم. الحديث السادس عن أنس رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم أيضا دون البخاري، فهو من زوائده عليه. وفيه أن الجنة محفوفة بالمكاره وأن النار محفوفة بالشهوات، والمراد بالحف حجبها بها، والمراد بالحف حجبها بها، كما وقع التصريح بهذا في حديث أبي هريرة عند البخاري حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. والمراد بالحف الإحاطة، والمراد بالحف الإحاطة، فتكون الجنة والنار محاطتان حجبا بما ذكر في الحديث. فالجنة محفوفة بالمكاره، أي ما تكرهه النفوس ولا يلائمها، أي ما تكرهه النفوس ولا يلائمها، وهي مشاق الطاعات، وهي مشاق الطاعات، فإن مشقة الطاعة لا تلائم مراد النفس. وأما النار فهي محفوفة بالشهوات، أي ما يلائم النفوس وتجد فيه اللذة، أي ما يلائم النفوس وتجد فيه اللذة، فاسم الشهوة مشتمل على اللذة. وفي الحديث من الفوائد إثبات خلق الجنة والنار، إثبات خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان لوقوع الخبر الصادق عنهما بالحف، والحف لا يكون إلا لما هو مخلوق موجود، كذكرك طي البير، فإنك إذا قلت إن هذا بير مطوي بإثباتك الطي فإنك تثبت وجود البير الذي تعلق به الطي، فكذلك ذكر كون الجنة والنار محفوفتين بما ذكر يدل على كونهما مخلوقتين. وفيه أن الوصول إلى الجنة لا يكون إلا بمراغمة النفس وجهادها، وفيه أن الوصول إلى الجنة لا يكون إلا بمراغمة النفس وجهادها، لأن نوازع النفس تميل إلى شهواتها، لأن نوازع النفس تميل إلى شهواتها وتنفر من المكاره، فلا تستقيم النفس للإنسان إلا بمراغمتها ومجاهدتها. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي الذين جاهدوا في تخليص أنفسهم من شهواتها التي تنزع بها إلى خلاف مراد الشرع، فقد وعد الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى ما ينفعهم، وأعظم هدايتهم هي هدايتهم إلى الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. ولذلك فإنهم يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا، إذا صاروا إلى الجنة، وهم لما كملت مجاهدتهم نفوسهم في ما يحبه الله عز وجل ويرضاه أوصلهم الله عز وجل إلى كمال الهداية بإدخالهم الجنة. وفيه أن الاستسلام لدواعي النفس يقودها إلى النار، وفيه أن الاستسلام لدواعي النفس يقودها إلى النار، فإن النفس يوجد فيها داعي الشر لما خلقت عليه من الظلم والجهل. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم والجهل الذي طبع عليه الإنسان ينزع به إلى طريق النار بركونه إلى ما يلائم نفسه وترغب فيه، فإذا استسلم لها أوصلته إلى النار. وفيه أن الفلاح معلق بالمجاهدة، وفيه أن الفلاح معلق بالمجاهدة، فأعظم الفلاح دخول الجنة والفوز برؤية الله سبحانه وتعالى فيها، وهذا لا يتم إلا بالمجاهدة، وتلك المجاهدة تستوعب حياة المرء من أولها إلى آخرها، فإن العبد لا يخلص نفسه من هواه ويوقفها على مراد الشارع إلا بدوام المجاهدة. وهذا كثير في كلام السلف، حتى إنك لتجد في كلامهم أشياء إذا بصرت بحالنا رأيت البون الشاسع بين فقه السلف في إصلاح قلوبهم وتهذيب نفوسهم وبين حالنا. وفي أخبار إياس العجلي أنه قال: جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنين، جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنين، لأن للكلام شهوة، فلا يخلص العبد نفسه من هذه الشهوة إلا بفطم النفس عن مألوفها من إرسال اللسان. وأقوى شيء توجد فيه هذه الشهوة من بسط له العلم، فإن من فتح له في العلم يتقحمه وارد شهوة الكلام تقحما شديدا، وهذا معنى ما جاء عن السلف من قولهم: إن للحديث شهوة، أي إن الجلوس للناس والتصدر في مجامعهم لإفادتهم شهوة، ربما أوردت الإنسان موارد العطب، فلا يتخلص الإنسان منها إلا بأن يوقف نفسه عند موجبات الشرع ولا يتجاوز ذلك. وأنت ترى هذا واضحا فينا، فكثيرا ما نردد البركة مع الأكابر ثم نرسل ألسنتنا جراءة على مقاماتهم وتدخلا فيما هو من خصوص شأنهم، فأين صحة سلامة الطريق عند تقحم المرء شيئا ليس له؟ فمآله أن يكبه على شر إما في الدنيا وإما في الآخرة، لحديث معاذ عند الترمذي وغيره: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فمن وعى هذا علم أن مقامات الشهوات توجد في الصالحين كما توجد في غيرهم، بل ربما كانت في الصالحين أكثر من غيرهم لما يوجد من الأسباب التي تكون عندهم مما قد يقترن بها ظلم الخلق والعلو عليهم والفساد فيهم تحت دعاوى يخرجها الإنسان في شعار الشرع وهو مباعدة لشعار الشرع، لكن لا يتخلص من ذلك إلا من أقام نفسه على الشرع وجعل تعبده لله وحده وجاهد نفسه في واردات هذه الشهوة، فلا يزال فيها حتى يتوفاه الله عز وجل. وفي أخبار أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله أنه حال احتضاره كان ابنه عبد الله يلقنه وهو يقول: لا بعد لا بعد، فأغمي عليه ثم أفاق، فذكر له ابنه عبد الله الحال التي رأى منه فقال إن الشيطان عرض لي، أي فيما يخيل إليه من صورته، وهو يقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد، يعني سلمت من شري خلاص أنت رايح للآخرة. فكنت أقول لا بعد لا بعد، يعني يتخوف على نفسه الفتنة وهو في حال احتضاره، أنه يعجب بنفسه، فإذا وقع هذا الأمر فيها كان سبب هلاكها، كما قال أبو هريرة في حديث أبي داود تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، وهو قال والله لا يغفر الله لفلان. انظر هذه الكلمة العظيمة، تجرأ على الله سبحانه وتعالى وقال والله لا يغفر الله لفلان. وإذا عقل الإنسان ما ورد في خطاب الشرع وما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى، رأى أن الأمر شديد، وأن النجاة عند الله سبحانه وتعالى تتطلب من العبد مجاهدة عظيمة، وأن نزع النفس من شهواتها وإخراجها إلى مراد الله ومرضاته ليس شيئا يؤخذ بالتشهي والتلهي وتنميق الألفاظ، وإنما هي حقائق قلبية تقوى بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فمن أراد النجاة فليلزم مقصود الشرع. ومن محاسن ما ذكره الشاطبي في كتاب الموافقات أن مقصد الشرع الأعظم إخراج العبد من هواه إلى عبادة الله. انظر كم في هذه الكلمة من المعاني، كم في هذه المعاني. أنا الآن عندي كم هوى، وحنا كلنا كل واحد تجد كم هوى فيما يحضر الإنسان ويجلس يتكلم، فكم يحتاج التصحيح، كما قال بعض السلف إني لأروي الحديث الواحد فأجد أن للحديث نيات. حديث واحد يجده يبتده له نية، ثم تحدث نية، ثم تحدث نية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يؤدب العبد إذا أخل ليرجع، وكم لا نتفطن إلى تأديب الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الأبواب. فمهما أوتيت من شيء اعلم أنك عبد لله عز وجل، ما أنت فيه من الله ويجب أن يكون على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت عبدا لله أعزك الله، قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده، فهو سبحانه وتعالى متكفل بكفاية عباده أجمعين إذا وجد معنى إيش؟ العبودية، لأنه ذكرها بهذا. وفي القراءة الأخرى أليس الله بكاف عباده على الجمع فيها. نعم. الحديث السابع عن سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. رواه أبو داود وإسناده حسن. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وانفرد به عن بقية أصحاب السنن وهم الترمذي والنسائي وابن ماجه، وإسناده حسن. وفيه أن خلافة النبوة 30 سنة، والمراد بخلافة النبوة ما تقع موافقة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقع موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تقدير مدتها 30 سنة، وفيه تقدير مدتها 30 سنة، وهي المدة التي كانت فيها خلافة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فهؤلاء الأربعة كانت خلافتهم خلافة نبوة، أي واقعة على وفق النبوة. وقوله في الحديث ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء، إعلام بأن ما بعد 30 يكون فيه شيء موافق للنبوة وشيء مخالف النبوة، أن ما يكون بعد 30 فيه شيء يقع موافقا للنبوة وفيه شيء يقع مخالفا النبوة. ولا يرفع اسم الخلافة عمن تملك فيه، لما ثبت في الصحيح الخلفاء 12، الخلفاء 12 كلهم من قريش. فقوله صلى الله عليه وسلم الخلفاء 12 فيه إثبات اسم الخلافة مع كونها زائدة عن مدة 30 سنة. فالمقصود بال30 سنة أنها مدة خلافة النبوة، وأما ما بعدها فقد يسمى خليفة لكن يكون في ملكه ما هو موافق للنبوة وما هو مخالف للنبوة. واسم الخليفة في خطاب الشرع المراد به ولي الأمر المتملك، المراد به ولي الأمر المتملك. سمي خليفة لأنه يخلف من سبقه، سمي خليفة لأنه يخلف من سبقه، فهو بمعنى الإمام والأمير والحاكم. وما يتوهم من أن اسم الخليفة يختص بمن يتملك المسلمين جميعا خطأ مخالف لدلالة اسم الخليفة الوارد في الأحاديث النبوية. فمن استقرت له الولاية في بلد سمي باعتبار الشرع خليفة وملكا وسلطانا وأميرا وحاكما، فكل هذه الألفاظ موضوعة في خطاب الشرع للدلالة على المعنى الذي صار إليه، وهو تولي تدبير السلطنة والحكم. فالذي يتولى تدبير السلطنة والحكم في الناس تقع له هذه الأسماء، ولا تختص بوصف كالمتوهم اليوم من أن اسم الخليفة هو من تملك على المسلمين جميعا ويقولون سقطت الخلافة منذ 100 سنة، فهذا معنى باطل. فالخلافة باقية ما وجد اسم التملك، وهي قد تتسع في بلاد المسلمين لأحد وقد تتقلص فتكون لهذا خلافة ولذلك خلافة ولذلك خلافة باعتبار ثبوت الحكم في السلطنة والولاية وتدبير الخلق له في تلك البقعة من الأرض. أحسن الله عليك. الحديث الثامن عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من زوائد مسلم على البخاري، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا للمؤمن بمنزلة السجن، وأن أنها للكافر بمنزلة الجنة، وهي سجن للمؤمن باعتبار ما سيكون له من السعة في الآخرة إذا دخل الجنة، وهي جنة للكافر باعتبار ما سيجده في الآخرة إذا أدخل النار. وفي الحديث بيان حقارة الدنيا، وأن الدنيا حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وفيه عظم ما أعده الله للمؤمنين من النعيم المقيم، عظم ما أعده الله للمؤمنين من النعيم المقيم، وعظم ما أعده الله للكافرين من العذاب الأليم، وعظم ما أعده الله للكافرين من العذاب الأليم، حتى يكون ما أصاب هذا وذاك في الدنيا بالنظر إلى ما يصير إليه في الآخرة لا يعد شيئا. وفيه ترغيب النفوس في طلب الآخرة، ترغيب النفوس في طلب الآخرة بدخول الجنة، فإن السجين يطلب فكاكة، فإن السجين يطلب فكاكة، والمؤمن مسجون في الدنيا، وفكاكه بأن يرد إلى منازله الأولى وهي الجنة. وفيه إثبات نعمة الله على الكفار في الدنيا، وفيه إثبات نعمة الله على الكفار في الدنيا لقوله وجنة الكافر، والجنة اسم لما يوصل فيه النعيم، فالله سبحانه وتعالى له نعمة على الكافرين، وهذه النعمة التي هي عليهم له عليهم هي نعمة مقيدة، نعمة مقيدة تتعلق بأعراض الدنيا، نعمة مقيدة تتعلق بأعراض الدنيا. وهذا فصل المقال في مسألة من المسائل الكبار، وهي هل لله على الكافر نعمة أم لا، وهي هل للكافر هل لله على الكافر نعمة أم لا، فأهل العلم مختلفون فيها. وفصل المقال أنه يمتنع إطلاق القول بأن لله على الكافر نعمة مطلقة، لكن له نعمة مقيدة محلها أغراض الدنيا وأعواضها التي يصيبها. نعم. أحسن الله إليك. الحديث التاسع عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه، وفيه أن مما ينال به ذوق طعم الإيمان الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وحقيقة الرضا تمام التسليم، وحقيقة الرضا تمام التسليم، وخلو النفس من مرارة المنازعة، وخلو النفس من مرارة المنازعة. فإنه إذا وجدت المرارة مع المغالبة سميت صبرا ومصابرة، فإنه إذا وجدت المرارة مع المغالبة سميت صبرا ومصابرة. فالحال المذكورة في الحديث حال سامية، تكون فيها النفس تامة الاستسلام لله عز وجل في ربوبيته، وفي الرضا بالإسلام دينا، وفي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وفي الحديث إثبات أن للإيمان طعما، وهذا الطعم يتعلق بالحقائق القلبية، إثبات أن للإيمان طعما، وهذا الطعم يتعلق بالحقائق القلبية التي تكون فيه من معاني الإيمان. وفيه إثبات ذوق الإيمان وأنه يوجد طعمه، وفيه إثبات ذوق الإيمان وأنه يوجد طعمه، والذوق قدر زائد على الطعم، فالطعم إثبات وجود ذلك، والذوق إثبات إدراكه بأن يدرك. وهذا الذوق كائن بالقلب، وقد اختلف أهل العلم هل يوجد حسا أم معنى فقط، على قولين أصحهما أنه يوجد حسا، ذكره أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي الحال التي يجدها العبد إذا لازمت نفسه الطاعة، فيكون فيه من قوة القلب وحلاوة الأنس وكمال الشوق إلى الله عز وجل وانشراح الصدر وانطلاق الأسارير ما لا يجده من نفسه إذا فقد الطاعة. فهذا الذوق الإيماني يوجد بالقلب ويأنسه المرء من نفسه. وفي الحديث أن من موجبات ذوق طعم الإيمان الثلاث المذكورة، وفي الحديث أن من موجبات ذوق طعم الإيمان الثلاث المذكورات، فمن تحقق بهن وجد ذوق طعم الإيمان. نعم. الحديث العاشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا بضع وسبعون بابا، والشرك مثل ذلك. رواه البزار، والصواب وقفه. هذا الحديث رواه البزار في مسنده الكبير من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، واختلف فيه رفعا ووقفا، وتقدم أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وأن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من تلك الأمور الأربعة. فالحديث المذكور مما تنوزع فيه، فرواه بعضهم عن ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه بعضهم عن ابن مسعود موقوفا عليه من كلامه، والصواب وقفه. فالمحفوظ أنه من كلام ابن مسعود أخطأ فيه بعض الرواه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن الربا بضع وسبعون بابا، أي نوعا، والشرك مثل ذلك. والبضع في كلام العرب من الثلاث إلى التسع، والبضع في كلام العرب من الثلاث إلى التسع. فقوله الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك، أي كائن بين 73 بابا وتسعة وسبعين بابا. والتسبيع في كلام العرب للتكثير، والتسبيع في كلام العرب للتكثير، فإنهم يذكرون السبعة والسبعين والسبع مئة لإرادة التكثير، وهو الواقع في خطاب الشرع. الواقع في خطاب الشرع ملاحظة التسبيع فيه. ولابن القيم كلام نافع باهر في سر عدد سبعة في خطاب الشرع، وذكر هذا بأنواعه في كتاب زاد المعاد، فذكر كثيرا من الأوامر الشرعية والقدرية لله عز وجل تتعلق بعدد سبعة. وأصل ذلك مأخوذ كما تقدم عن ما تعرفه العرب في هذا العدد. ومن موارد الأحكام في الشرع أن الشرع وقع موافقا لأحوال العرب راعيا لها. وكم من حكم شرعي تعرف حقيقته بما كانت عليه العرب من حال، فإذا خفيت هذه الحال خفي هذا الحكم، كالذي صح عند ابن سعد وغيره أن رجلا خدرت رجله عند ابن عمر رضي الله عنهما، فقال له ابن عمر اذكر ما من تحب، فقال الرجل يا محمد. فهذا الأثر غلطت في فهمه طائفتان، طائفة جعلت ذلك شركا ونسبت من ذكره إلى الشرك، حتى قال بعضهم إن ابن تيمية ذكر في كتاب الكلم الطيب ما هو من الشرك، يشير إلى هذا الأثر. وطائفة أخرى زعمت أن هذا دليلا على الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنشأ الغلط هو عدم ملاحظة حال العرب في هذه الكلمة، وبيان ذلك أن العرب كانت تتداوى فيما يلحقها من العلل بذكر محبوباتها، فكانوا يترنمون شعرا بذكر المحبوب عند ورود العلة فتندفع العلة. وموجب ذلك في الخدر أن الخدر حقيقته انحباس الدم عن عضو من أعضاء البدن، فإذا ذكر المحبوب قويت حرارة البدن، وإذا قويت حرارة البدن اندفع الدم فيه فدخل إلى هذا العضو فخرج الخدر منه. فهذا هو الذي تعرفه من معنى الخدر واستعمال ذكر المحبوب عنده، فهو من طرق المداواة عندهم، هذا موجود في أشعارهم، وقد ذكره بشواهده الألوسي في كتاب بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. والشاهد أن تعلم أن الشرع وقع ملاحظا أحوال العرب في أحكامه، ومنه المذكور هنا فيما يتعلق بعدد 70 و 707. وفي الحديث من الفوائد بيان أن الربا أنواعه كثيرة، في الحديث بيان أن أنواع الربا كثيرة، وأنه يأتي على صور متعددة، وأن الشرك كذلك، وفيه التخويف منهما، وفيه التخويف منهما، لأن ما كثرت أنواعه تخوف على العبد إذا سلم من نوع أن يقع في نوع آخر. وفيه أن أعظم ما يفسد الدين هو الشرك، وأن أعظم ما يفسد المال هو الربا، أن أعظم ما يفسد الدين هو الشرك، وأن أعظم ما يفسد المال هو الربا، فإذا دخل الشرك في الدين أفسده، وإذا دخل الربا في المال أفسده. نعم. أحسن الله عليك. الحديث 11 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أصحاب السنن إلا الترمذي وإسناده صحيح. هذا الحديث رواه أصحاب السنن إلا الترمذي، وأصحاب السنن إذا أطلقوا فالمراد بهم الأربعة: أبو داود السجستاني، وأبو عيسى الترمذي، وأبو علي النسائي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وأبو عبد الله بن ماجه، فهؤلاء هم أصحاب السنن. والحديث المذكور عند ثلاثة منهم دون رابعهم وهو الترمذي، وهو حديث صحيح. وفيه الأمر بتزيين الصوت عند قراءة القرآن، فإذا قرأ القارئ القرآن فهو مأمور بأن يزين صوته به، والمراد بالتزيين التحسين، بأن يقع على صورة حسنة مستطابة في الأسماع. وأعلى هذه الصورة ما جاء في صفة قراءته متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرأس ما ينبغي الاعتناء به في امتثال هذا الأمر بتزيين القرآن بالصوت أن يكون أداؤه وفق الصفة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تكلم بالقرآن وسمعه منه جبريل، ثم نقله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي سمعها من ربه عز وجل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها كذلك، فقيل له ورتل القرآن ترتيلا. والمراد بالترتيل إخراج القراءة بتؤدة وترسل، فهذا معنى الترتيل، إخراج القراءة بتؤدة وترسل. وهذه التؤدة والترسل نقلت لنا صفاتها كما نقلت لنا صفات العبادات، فكما تتعلم صفة الصلاة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من العبادات، فكذلك للقراءة صفة منقولة هي المقيدة عند أربابها من نقلة التجويد والقراءات، فالأصل أن هذه الصفة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل عنها إلا ببرهان. وأعظم ما يطلب في تزيين العبد صوته بقراءة القرآن عند قراءة القرآن أن يقرأه وفق ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الدارمي من حديث ابن مسعود أنه قال اقرأوا القرآن كما علمتم، وروي مرفوعا وصححه بعض أهل العلم، فهو أمر بأن يقرأ القرآن كما يعلم العبد، تنبيها إلى أنه يؤخذ بالتلقي، وأن هذه الهيئة المنقولة في صفته هي هيئة نقل بها عمن نقله إلينا من البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وما زاد عن ذلك فهو مأمور به أيضا، لكن المذكور هو الحد الأدنى من التزيين، ثم ما زاد عن ذلك يتفاوت الخلق فيه، لكن شرطه أن يكون مما يصدق عليه اسم التزيين شرعا أو لغة، فإذا لم يصدق عليه اسم التزيين لغة أو شرعا فهذا منهي عنه. فمثلا لو قدر أن أحدا أدخل في معنى التزيين وهو محتمل له أن يقرأ بالوجوه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، كأن يقرأ في صلاته فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين، فهذا منهي عنه وإن كان هو من زينة القراءة لأنهما وجهان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما جمعا في قراءة. وكذلك إذا قرأ بما زعمه تزيينا ولا تعرفه العرب في أداء حروفها، وهذا كثير من ألحان العجم التي دبت في كثير من القراء، فصاروا يقرؤون القرآن على ألحان العجم، أي على كيفيات أدائهم في كلامهم وقراءتهم، أو على لحون أهل الفسق، فهذا إن زعم أنه تزيين فإنه لا يصح كونه تزيينا مأمورا به، بل لا يدخل في اسم التزيين. أحسن الله إليكم. الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد الله، رواه أبو داود وفيه قصة وإسناده صحيح. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه بسياق طويل فيه قصة، والإشارة إلى القصة من طرائق الاختصار، فمن طرائق الاختصار عند المحدثين إحالتهم على اللفظ التام بذكر ما يحتاج إليه وترك غيره بأن يقال وفيه قصة أو وللحديث تتمة. والحديث المذكور كما تقدم رواه أبو داود وإسناده صحيح، فهو حديث صحيح، وفيه أن السيد هو الله، أي الذي كمل سؤدده على الحقيقة، وما عداه فإنما له من سؤدد يكون مقيدا، وما عداه فإنما له من سؤدد يكون مقيدا. فالسيادة التي تكون لملك أو لأمير أو لوزير، وإن صح جعلها سيادة لكنها سيادة مقيدة ليست تامة. فالسيادة التامة الكاملة هي لله سبحانه وتعالى وحده. وفيه أن السيد من أسماء الله عز وجل في أصح قولي أهل العلم، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، ومال إليه سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. نعم. أحسن الله عليك. الحديث الثالث عشر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي، وقال: حديث حسن غريب. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من الأربعة، ولفظه للترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وإسناده ضعيف. ففي إسناده محمد بن ثابت بن أسلم البناني أحد الضعفاء. وروي هذا الحديث من وجوه أخرى يقتضي مجموعها تقويته، وأنه حديث حسن. وفيه أن شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وأهل الكبائر منهم هم عصاة الموحدين، هم عصاة الموحدين الذين واقعوا ذنوبا عظيمة، الذين واقعوا ذنوبا عظيمة. فالكبيرة شرعا هو ما نهي عنه على وجه التعظيم، فالكبيرة شرعا هو ما نهي عنه على وجه التعظيم، فدلالة الكتاب والسنة على تقرير هذا المعنى، وهو الذي انتهى إليه شيخ شيوخنا محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي في آخر تفسيره في تفسير سورة النجم، فذكر أنه لما لاحظ هذا المعنى في اسم الكبيرة وجد أن الكبيرة ليست نهيا مجردا، وإنما نهي مقترن بما يدل على التعظيم، وهذا التعظيم يستفاد من الصفات التي ذكرها بعضهم من كونها مقترنة بدليل يدل على لعنة صاحبها أو نفي الإيمان عنه أو دخول الجنة أو غير ذلك من المعاني. والشفاعة إذا أطلقت يراد بها الشفاعة في الآخرة عند الله، والشفاعة إذا أطلقت يراد بها الشفاعة في الآخرة عند الله، وحقيقتها شرعا سؤال الشافع الله، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. وهذا النفع تارة يكون جلب خير وتارة دفع شر. وفي الحديث إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وفيه أن من شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الكبائر من أمته، فيشفع في أهل الكبائر. وفيه أن المشفوع لهم من أهل الكبائر منه صلى الله عليه وسلم يختصون بأمته، فهو لا يشفع في أهل الكبائر من غيرهم، وإنما يشفع في أهل الكبائر من هذه الأمة. وفيه أن شفاعته صلى الله عليه وسلم من أسباب الخروج من النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أهل الكبائر من أمته عند الله عز وجل أن يخرجهم من النار فيدخلهم الجنة. نعم. حسن الله عليك. الحديث الرابع عشر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، وفيه بيان صلاة الأوابين. والأوابون جمع أواب، وهو الرجاع المقبل على الله عز وجل. الرجاع المقبل على الله عز وجل. فالأوب يجمع معنيين، فالأوب يجمع معنيين، أحدهما الرجوع إلى الله، أحدهما الرجوع إلى الله، والآخر الإقبال عليه، والآخر الإقبال عليه. فإذا جمع هذان الوصفان قيل في العبد إنه أواب. وهذه الصلاة المذكورة في الحديث هي صلاة الضحى، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المتصفين بهذين الوصفين، تنبيها إلى أن أعظم ما يدعو العبد إلى الإتيان بصلاة الضحى هو كونه أوابا رجاعا إلى الله مقبلا عليه، فهو ينزع نفسه مما عليه من شغل الدنيا وغيرها راجعا إلى الله مقبلا عليه، فيصلي لربه سبحانه وتعالى صلاة الضحى. وقوله حين ترمض الفصال، الفصال جمع فصيل، والفصيل اسم لولد الناقة، والفصيل اسم لولد الناقة الصغير. والمراد بقوله حين ترمض الفصال أي حين تلحقها حرارة الرمضاء، أي حين تلحقها حرارة الرمضاء. ولحوق حرارة الرمضاء لها بأن تبرك بعد قيامها، بأن تبرك بعد قيامها، فإن خفاف فصال الإبل رقيقة، فإن خفاف فصال الإبل رقيقة، فإذا اشتدت الحرارة تدرعت بدفع الحرارة التي تجدها بالبروك، بأن ترفع خفافها وتتقي جاثية على الأرض. وهذا الوقت المذكور هو أكمل أوقات صلاة الضحى، وتقديره عند أهل المعرفة بالإبل من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة، من الساعة العاشرة والنصف إلى الساعة الحادية عشرة، فهذه عادة المدة التي يبتدئ فيها إيناس الفصال بالرمضاء، وإن طالت مدة بروكها بعد ذلك، لكن تبتدئ في البروك عند إحساسها الحرارة من الساعة العاشرة والنصف، فلا زالت تتتابع شيئا فشيئا بحسب مدة عمرها، الصغير يكون أسرع إلى البروك حتى الحادية عشر، فتكاد فصال الإبل عند الساعة الحادية عشرة من النهار قد بركت، فهذا أحسن أوقات الضحى. وفي الحديث من الفوائد فضل الأوب والرجوع إلى الله، فضل الأوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد امتدح الله عز وجل أنبياءه كأيوب وسليمان بقوله نعم العبد إنه أواب. وفيه من الفوائد جواز تسمية الصلاة بنسبتها إلى أحد، جواز تسمية الصلاة بنسبتها إلى أحد، كقول الناس هذه صلاة فلان إذا عرف بتحسين الصلاة أو بتطويلها أو غير ذلك من المعاني التي أوجبت نسبة الصلاة إليه، فهذا جائز للحديث المذكور، فالصلاة هنا نسبت إلى الفاعلين وهم الأوابون. أحسن الله. الحديث الخامس عشر عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار، رواه ابن ماجه ورجاله ثقات. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه دون بقية أصحاب الكتب الستة، فهو من زوائده عليها. وقوله حرق يجوز فيه فتح الراء وسكونها، وهو حرق النار وحرق النار، وقد حكم المصنف عليه بقوله رجاله ثقات، وهذا الحكم يقتضي عند المحدثين وصفين، وهذا الحكم يقتضي عند المحدثين وصفين، أحدهما عدالة رواته، عدالة رواته، والآخر تمام ضبطهم، والآخر تمام ضبطهم. ويبقى وراء هذا إيش؟ صحة الإسناد، السلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة. فإذا وجدت في كلامهم رجاله ثقات فلا يصح أن يقال صححه فلان، وإنما يقال وقال فلان رجاله ثقات. ويتعذر القدح في حكمه إلا إذا وجد راو غير ثقة، فمتى وجد في هؤلاء راو غير ثقة فحينئذ يقدح فيما ذكر. أما إذا وجد عدم اتصال إسناده فإنه لا يتأتى القول بأنه أخطأ، لأنه قد يكون رواته ثقات ومع ذلك يكون إسناده منقطعا غير متصل. فالوصفان المذكوران يثبتان بقوله رجاله ثقات، وأما تمام شروط الصحة فلا تثبت كالواقع هنا. فهذا الحديث رجاله ثقات لكنه غلط، أخطأ فيه بعض رواته فجعلوه من مسند عبد الله بن الشخير، والمحفوظ فيه أنه من مسند الجارود العبدي رضي الله عنه، والمحفوظ فيه أنه من مسند الجارود العبدي رضي الله عنه. رواه النسائي في الكبرى وأحمد في المسند، وإسناده صحيح. رواه النسائي في الكبرى وأحمد في المسند وإسناده صحيح، يعني من رواية من؟ الجارود العبدي. وأما رواية عبد الله بن الشخير فهي غلط، أخطأ بعض الرواة فجعلوه من مسنده وهو من مسند غيره. وفي الحديث أن ضالة المسلم يعني ما أضاعه حرق النار، أي سبب لإيجاب الحرق بالنار، أي سبب لإيجاب الحرق بالنار إذا ضيع ما يجب لله فيها، إذا ضيع ما يجب لله فيها. فإن الواجب في الضالة تعريفها، فإن الواجب في الضالة تعريفها، فمن كتمها ولم يبينها فهو متوعد بالوعيد المذكور. وفي الحديث أن كتمان الضالة وإخفاءها من الكبائر، وفي الحديث أن كتمان الضالة وإخفاءها من الكبائر للوعيد عليه بالحرق بالنار، للوعيد عليه بالحرق بالنار، وهذا من وجوه تعظيم المنهي عنه. فالمنهي عنه المتوعد عليه بالنار يكون من جملة الكبائر. وفيه عظم قدر المسلم لجلالة حقه المالي، وفيه عظم قدر المسلم لجلالة حقه المالي، بحيث إذا منعه أحد استحق عليه النار، بحيث إذا منعه أحد استحق عليه النار. وفيه بيان خطر إمساك الضالة، وفيه بيان خطر إمساك الضالة وعدم تعريفها، وفيه خطر إمساك الضالة وعدم تعريفها، وأنه من كبائر الذنوب كما تقدم. نعم. الحديث السادس عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثة. رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده صحيح. هذا الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، فهو عند ثلاثة منهم هم أبو داود والترمذي وابن ماجه، وإسناده صحيح. ووقعت روايته الطيرة شرك، الطيرة شرك مرتين مع قول الراوي ثلاثة، فيكون قد أسقط الثالثة اختصارا، فيكون قد أسقط الثالثة اختصارا. ومما ينبه إليه أن ما يذكر في روايات الأحاديث من الأعداد يسبق عند قراءته بقول قالها، كهذا الحديث الطيرة شرك، الطيرة شرك قالها ثلاثا، تنبيها إلى وقوع الرواية هكذا، فهو مما درج المحدثون على إسقاطه مع النطق به، ويدلك عليه أنك تجده مفصحا به في مواضع أخرى. وفي الحديث بيان أن الطيرة شرك، والطيرة هي ما يحمل العبد على الإحجام أو الإقدام، ما يحمل العبد على الإحجام أو الإقدام. والمراد بالإحجام الانكفاف عن الفعل، والمراد بالإحجام الانكفاف عن الفعل، والمراد بالإقدام المضي فيه، والمراد بالإقدام المضي فيه. فإذا فعل العبد ما يجعله مؤثرا في اختياره إقداما أو إحجاما سمي هذا طيرة. وأكثر ما كان عند العرب بالطير، وأكثر ما كان عند العرب بالطير، فلزمه اسم الطيرة، وإلا فقد يقع بغير الطير. والطيرة من الشرك الأصغر، والطيرة من الشرك الأصغر، لأن من قواعد باب الأسباب أن التعلق بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا شرك أصغر، أن التعلق بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا شرك أصغر، ومنه الطيرة فإنها من الأسباب. وفي الحديث من الفوائد تحريم الطيرة لأنها شرك، تحريم الطيرة لأنها شرك، وما كان شركا فهو من أشد المحرمات. وفيه أن اسم الشرك يقع على الأكبر والأصغر، وفيه أن اسم الشرك يقع على الأكبر والأصغر. فالطيرة عند أهل العلم من الأصغر وسميت شركا. وقسمة الشرك إلى أكبر وأصغر متى بدأت؟ عبد الله أين؟ إيش؟ أي أحسن، من راويه؟ لا أنا أحسن. ما رواه البزار وما رواه الحاكم والبزار عن شداد بن أوس بإسناد حسن أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، فصرح بكون الرياء معدودا في الزمن النبوي من الشرك الأصغر. وأبواب الاعتقاد مما يحتاج فيها إلى العناية بآثار الصحابة والتابعين، فإن من الناس من غمضت عليه هذه المسائل حتى صار يتوهم أن التقريرات الموجودة فيها في كلام أهل السنة أنها من مفترعات المتأخرين من أبناء القرن السابع أو الثامن أو أبناء القرن الثاني عشر والثالث عشر إلى يومنا هذا. ويوجد في الآثار شواهد هذا، كقسمة الشرك إلى أكبر وأصغر فإنها موجودة في الزمن النبوي، ومثل هذا مما أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعد من المرفوع في أصح قولي أهل العلم. نعم. الحديث السابع عشر عن عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظهر المؤمن حما إلا بحقه. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف جدا. هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، وإطلاق العزو إلى الطبراني يراد به معجمه الكبير، فإنه صنف المعجم الكبير والأوسط والصغير، فإذا قيل رواه الطبراني ولم يقيد فالمراد به معجمه الكبير. ومنه هذا الحديث المروي عنده وإسناده ضعيف جدا، ففيه الفضل بن المختار أحد المتروكين، والراوي المتروك يكون حديثه ضعيف جدا، يكون حديثه ضعيفا جدا. والمعنى الذي اشتمل عليه الحديث صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ظهر المؤمن حما أي معصوم، أن ظهر المؤمن حما أي معصوم محفوظ، لا يجوز التعدي عليه إلا بحقه، أي إلا بحق الإسلام، أي إلا بحق الإسلام، كما وقع التصريح به في حديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس، وقال في آخره: فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. فالحديث المذكور في المعنى متقرر في أحاديث كثيرة، وهي الأحاديث التي دلت على عصمة المسلم في نفسه، والمراد بالنفس ما ذكر في الأحاديث بالدم، لأن الدم المراد به إثبات أعلى مراتب النفس، وإلا تثبت العصمة للنفس كلها، ولذلك يقال عن نفس المسلم نفس معصومة. وليس المقصود بكونها معصومة عدم إزهاقها بالقتل فقط، بل يدخل في ذلك عدم التعرض لها بشيء يضرها، ومنه التعدي على الظهر بالضرب، هذا لا يجوز إلا بحق الإسلام، أي إلا ما ثبت بطريق الشرع. ولصحة هذا المعنى بوب البخاري باب ظهر المؤمن حما، ولصحة هذا المعنى بوب البخاري باب ظهر المؤمن حما، وهو من دقائق تراجمه الدالة على كمال فقهه رحمه الله تعالى. وفي الحديث من الفوائد بيان حرمة المسلم، وفي الحديث من الفوائد بيان حرمة المسلم، وفيه أن من حرمته عدم جواز التعدي عليه في بدنه، أن من حرمته عدم جواز التعدي عليه في بدنه إلا بحق الإسلام. فالحين اللي يسمونها الناس المضاربات هذه والمشاغبات بينهم، هذه حرام لا تجوز، لأنه يتعدى بغير حق الإسلام. بعض الناس يظنها من الأعراف والعادات ولا يتناولها حكم شرعي، وقل من ينبه بأن هذا الأمر حرام وأنه مخالف للشرع، وأنه لا يجوز لأحد أن يمد يده على أحد من المسلمين إلا بحق الإسلام، وأن خلاف ذلك مما يكرهه الله سبحانه وتعالى ويأباه، فهو محرم شرعا. وفيه أن تعيين الحقوق الخاصة والعامة مرجعه إلى الشرع، وفيه أن تعيين الحقوق الخاصة والعامة مرجعه إلى الشرع، فالشرع بكماله قد عين ما للعبد من حق وما عليه من حق في صغير أو كبير. سؤال شيخ حفظك الله، المقصود ظهر بل يحتمي بظهره، عادة العرب أن الإنسان إذا أخفر حتى وشيء ما أحد يتعدى عليه، هل المقصود بل يحتمي بظهره أما المقصود ظهره هو؟ لا، هو ظهره هو، وكذلك هذه بالتبعية، هذا الذي ذكرت بالتبعية، لأن من ثبتت عصمته ثبتت عصمة من اتقى به، يصح لكنه ليس معنى أصليا، هذا من اللوازم، لازم يعني لازم المعنى هذا. نعم. بسم الله. الحديث الثامن عشر. احنا شيخ احنا أحسن الله إليك، يعني من محلك في الإسلام توقير ذي الشيبة المسلم، وإلا احنا عندنا الأصل عشان ما نقطع بس سلسلة أفكار الإخوان أن الأسئلة نكتبها في ورقة ونجيب عليها. الله يجزاك. الحديث الثامن عشر عن معقل بن يسار رضي الله عنه رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وفيه أن العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والهرج الفتنة، سميت هرجا لما فيها من الاختلاط، سميت هرجا لما فيها من الاختلاط، والعرب تسمي الشيء إذا اختلط هرجا. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الهرج بالقتل تفسير له بأعلاه، فأعظم ما يكون من الاختلاط استباحة الدماء بغير وجه حق، وإلا فأصل الهرج وما يحصل من الاختلاط، ومن أعلاه وقوع القتل فيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لزوم العبادة في زمن الفتنة كهجرة إليه، لاشتراكهما في نزع النفس مما عليه الناس، لاشتراكهما في نزع النفس مما عليه الناس. فالمقبل على الله بالعبادة في الفتنة ينزع نفسه مما عليه حال الناس من إقبالهم على جمع أخبار الفتنة وتداول أحاديثها. والهجرة يوجد هذا المعنى فيها، فإن المهاجر ينزع نفسه ممن هو فيهم من الخلق في دار الكفر فيتحول إلى دار الإسلام، فجعلت معدولة بها لما بينهما من الاشتراك في هذا المعنى. وفي الحديث فضل العبادة في زمن الفتنة، وفي الحديث فضل العبادة في زمن الفتنة، وموجب تفضيلها غفلة الخلق فيها، وموجب تفضيلها غفلة الخلق فيها. ومن قواعد الشرع تعظيم العمل زمن الغفلة، ومن قواعد الشرع تعظيم العمل زمن الغفلة، وهذا واقع في أحاديث كثيرة. وفيه أن من أسباب السلامة من الفتن الإكثار من العبادة فيها، وفيه أن من أسباب السلامة من الفتن الإكثار من العبادة فيها. وفيه بيان عظم جزاء العبادة في الفتنة، وفيه بيان عظم جزاء العبادة في الفتنة، أنها تبلغ في الفضل كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تبلغ في الفضل كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لتشبيه العبادة في الهرج في فضلها بالهجرة، لتشبيه العبادة في الهرج في فضلها بالهجرة. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 19 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، فهو مما رواه البخاري ومسلم بإسناديهما عن أبي سعيد الخدري، واللفظ المذكور للبخاري. وفيه أن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمحتلم هو البالغ، والمحتلم هو البالغ، نسب إلى وجود الاحتلام منه فسمي محتلما. والوجوب المذكور في الحديث هو الموافق للمعنى الذي اصطلح عليه الأصوليون، فالحقيقة الشرعية للواجب هي موافقة للحقيقة الاصطلاحية، خلافا لابن رجب وغيره الذين زعموا الفرق بينهما، فإن أدلة الشرع تدل على هذا، ومنها ما رواه البخاري من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: إيش؟ لو قلت نعم لوجبت. فقوله صلى الله عليه وسلم لوجبت موافق للمعنى الذي اصطلح عليه الأصوليون في حقيقة الواجب، فالواجب في الشرع هو الحقيقة الاصطلاحية التي تواطأ عليها الأصوليون من كون ما وصف بكونه واجبا فهو لازم للعبد لزوما جازما في فعله. ففي الحديث أن غسل يوم الجمعة واجب، ففي الحديث أن غسل يوم الجمعة واجب. وهذه المسألة مما تنازع فيها أهل العلم، وأحسن الأقوال فيها هو ما دلت عليه الأحاديث النبوية والآثار السلفية من أنه إذا وجد معنى الوجوب وعلته وجب الغسل، وإذا فقدت لم يجب الغسل وصار مستحبا. فإن أصل فرض غسل يوم الجمعة ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وكانت أكثر ألبستهم الصوف منة الرائحة مع شدة الحر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل يوم الجمعة، فإذا وجد نتن الرائحة صار غسل يوم الجمعة واجبا، كالواقع في القيض عادة، وإن فقد كالواقع في الشتاء غالبا فإنه يصير مستحبا ولا يصير واجبا. وملاحظة هذه العلة يكون فيها جمع بين الأحاديث الواردة في الإجاب والأحاديث الواردة في ترك غسل يوم الجمعة. وفي الحديث من الفوائد تعظيم يوم الجمعة، تعظيم يوم الجمعة للأمر بالاغتسال فيه، تعظيم يوم الجمعة للأمر بالاغتسال فيه. وفيه الأمر بالنظافة في مجامع الناس، وفيه الأمر بالنظافة في مجامع الناس، فمن خالط الناس في مجامعهم فإن الأدب الحسن منه الموافقة للشرعة الإسلامية أن يكون على حال كاملة من طيب الرائحة. أحسن الله إليكم. الحديث العشرون عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش لامرأته وثالث للضيف ورابع للشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه. وفيه أن ما يتخذ للنوم من فرش يكون للرجل أو لامرأته أو لضيفه، وأن ما زاد على ذلك يكون للشيطان. والمراد بالزيادة هنا ما زاد على الحاجة لا ما زاد في العدد، والمراد بالزيادة هنا ما زاد عن الحاجة لا الزيادة في العدد. فالتوسع في المشارب والمآكل والمفارش والملابس مما لا حاجة إليه من وضع المال في غير موضعه، ووضع المال في غير موضعه إسراف، والإسراف مما يدعو إليه الشيطان ويعجبه، ولذلك نصب إلى الشيطنة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وفراش لامرأته أن السنة أن لا ينام الإنسان مع زوجته في فراش، هذا الحديث قال فراش للرجل فراش لامرأته. هذا الظاهر الحديث. يلا فكوا عماركم. طيب ما الجواب عن هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث من شواهد حال العرب، معنى قوله صلى الله عليه وسلم وفراش لامرأته أي غير فراش الزوجية، ففراش المرأة مع زوجها واحد، وهذا الفراش تتخذه المرأة لأجل مصالحها مع أولادها كإرضاع صغير أو تمريض مريض. فكانت عادة العرب فيما سبق أن المرأة لا تزاحم فراش زوجها بغيره، فهي ترضع أولادها في غير فراشه، وإذا مرض أحد منهم اتخذته لهذا الفراش. فهذا هو الفراش الذي كانت تتخذه المرأة العربية لمصلحة أولادها في جعله فراشا آخر غير فراش الزوجية. فهذا معنى الحديث، وليس معنى الحديث أن المرأة تكون لها فراش والرجل يكون له فراش ينفصلان فيه. وفي الحديث مدح التوسعة على الأهل والأمر بها، مدح التوسعة على الأهل والأمر بها، لأنه جعل للرجل فراش وللمرأة فراش وللضيف فراش، فالتوسعة على الأهل مأمور بها. وفي الحديث كراهة التوسع في الدنيا بلا حاجة، كراهة التوسع في الدنيا بلا حاجة، فتكون التوسعة المأمور بها وفق ما تستدعيه الحاجة دون ما زاد عليها. أحسن الله إليكم. الحديث الحادي والعشرون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. رواه أبو داود وقال النووي وإسناده جيد. هذا الحديث رواه أبو داود وحده وهو حديث حسن، وقول النووي إسناده جيد في معنى الحسن، فالجيد من أنواع علوم الحديث التي ذكرها السيوطي في تدريب الراوي، وبين أنه عندهم ما يتردد فيه بين الصحة والحسن، ما يتردد فيه بين الصحة والحسن. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم قفلة يعني رجوع من غزوة، رجوع من غزوة. فالرجوع من الغزوة يكون في الأجر كالخروج إليها، يكون في الأجر الخروج إليها. ففي الحديث أن أجر القفلة من الغزوة كأجر الخروج إليها، ففي الحديث أن أجر القفلة من الغزوة يعني الرجوع منها كالخروج إليها. وهذا هو الذي يسميه الفقهاء بالزوائد، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء بالزوائد. فزوائد الطاعات تابعة لها في الأجر، كالعبد إذا خرج إلى الصلاة من بيته ثم رجع إليه فإن الصلاة مقصد مأمور به، والخروج إليها يسمى إيش؟ وسيلة. الخروج إليها يسمى وسيلة، والرجوع من المسجد إلى بيته يسمى زائدا. وزوائد الطاعات تكون فضلا من الله ونعمة ملحقة بمقاصدها ووسائلها، فيتاب عليها العبد. السلام عليكم. الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. رواه مسلم. وقال وأشار مالك أحد رواة الحديث عنده بالسبابة والوسطى. هذا الحديث رواه مسلم وحده بهذا اللفظ دون البخاري. وقوله وأشار مالك يعني أحد رواته، وهو مالك بن أنس الأصبحي الإمام المعروف. وقوله أشار بالسبابة والوسطى أي جمعهما، وهذا الجمع يفيد معنيين، وهذا الجمع يفيد معنيين. أحدهما قربه من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، قربه من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كقرب السبابة إلى الوسطى، كقرب السبابة إلى الوسطى. والآخر علو رتبته في الجنة، فهو الذي يلي رتبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فإن أطول الأصابع هو الوسطى، ويلي في الطول السبابة. فذكر السبابة والوسطى يفيد مع القرب إفادة العلو، وأن كافل اليتيم يكون في مرتبة عالية تلي مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في العلو. وفي الحديث بيان فضل كفالة اليتيم، والمراد بكفالة اليتيم ضمه والقيام على إصلاحه، ضمه والقيام على إصلاحه. فلا تسمى كفالة إلا مع وجود الضم، فلا تسمى كفالة إلا مع وجود الضم. فمن أراد أن يكفل يتيما ضمه إلى أهل بيته وقام على إصلاح شأنه، وهذه الصورة هي الكفالة الشرعية اليتيم التي يتعلق بها الثواب. أما ما يسمى اليوم بكفالة اليتيم ولا يكون ضما، فهذا حقيقته الشرعية صدقة على يتيم، هذا حقيقته الشرعية صدقة على يتيم، وهي من أبواب الخير، لكن لا يصح أن تسمى كفالة ثم يعلق بها هذا الحديث في معناه. والناس لما استجد لهم من الأحوال وقع الغلط عندهم في كثير من الأحكام في تصويرها وتقريرها، حتى صارت توجد معاني تنسب إلى الشرع ليست كذلك، كالذي ذكرنا من كفالة اليتيم، فحقيقته الشرعية الصدقة على يتيم، وأما الكفالة فلا بد من الضم. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 23 عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. رواه ابن ماجه وإسناده حسن. هذا الحديث رواه ابن ماجة وحده، وهو من زوائده على بقية أصحاب الكتب الستة، وإسناده حسن، وله شواهد عن جماعة من الصحابة يفيد مجموعها كون الحديث من الصحيح لغيره. وفيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، يعني اللاتي يزرن القبور من النساء. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ففيه تحريم زيارة النساء القبور وأنها من كبائر الذنوب، فيه تحريم زيارة النساء القبور وأنها من الكبائر. والمراد بالزيارة الدخول عليها والوصول إليها، الدخول عليها والوصول إليها. والمرأة إذا مرت بالمقبرة لم تمنع من السلام عليها، فالمرور على المقابر غير زيارة المقابر، فالمر على المقبرة هو الذي يحاذيها ولا يدخل فيها، فيكون مارا ولا يسمى زائرا، وإنما يسمى زائرا من دخل على القبور ووصل إليها، فهذا يسمى زائرا. ففضل زيارة القبور إنما تتعلق بالدخول إليها والوصول والوقوف عندها، وأما المرور فهذا لا يسمى زيارة. وللمرأة إذا مرت أن تسلم، لكن ليس لها أن تزور، وإنما يسلم المار على القبور متى يسلم؟ إذا رأى القبور، إذا رأى القبور، وأما مع عدم رؤيتها فلا يسلم عليها، فأحكامها كأحكام الحي. فأنت إذا مررت ببيت صديق لك لا تراه وهو مصمت لا يصح شرعا ولا عقلا أن تسلم، فإنما كانت زيارة القبور وفق خطاب الشرع والذي كان عليه المسلمون أنها لم تكن مسورة، هذا السور حادث من وقت قريب، فلم تكن مقابر المسلمين مسورة، كانت الجبانة وهي المقبرة مفتوحة، فإذا مر فيها بها شاهد القبور فسلم، فإن أمكن مشاهدتها من نحو وراء سياج مخرم فهذا يكون في حكم الرؤية، أو طلع من فوق جسر فكانت المقبرة تحته سلم لأنه يرى القبور، فهذا هو المعنى الموجود في معنى زيارة القبور والسلام عليها في خطاب الشرع وما يعرف في أحوال السلف رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث الرابع والعشرون عن عمرو بن أمية، عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقه. رواه أحمد وإسناده ضعيف. هذا الحديث رواه أحمد، فهو من زوائده على الكتب الستة، والحديث إذا خلا من الكتب الستة قدم العزو إلى أحمد، والحديث إذا خلا من الكتب الستة قدم العزو إلى أحمد. ذكره ابن حجر في مقدمة مختصره لزوائد البزار. وهذا الحديث إسناده ضعيف، ففي رواية محمد بن أبي حميد المدني أحد الضعفاء، ويشهد له ما رواه مسلم من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وفي الحديث فضل النفقة على المرأة، وفي الحديث فضل النفقة على المرأة، وفيه تسمية ذلك صدقة، وفيه تسمية ذلك صدقة، لأن الصدقة في خطاب الشرع اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، لأن الصدقة في خطاب الشرع اسم جامع لأنواع البر والإحسان. وفيه أن العمل المباح إذا اقترن بنية صالحة أثيب عليه العبد، وفيه أن العمل المباح إذا اقترن بنية صالحة أثيب عليه العبد. والنية الصالحة تشير إليها رواية مسلم لحديث أبي مسعود البدري، ففيه قوله صلى الله عليه وسلم: وهو يحتسبها، أن يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فلو أنفق على امرأته من غير احتساب فلا ثواب له. نعم. أحسن الله عليك. الحديث الخامس والعشرون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن التعري. رواه أبو داود الطيالسي وله علة. هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. كم يؤدل عليه؟ على 44 شيخ. هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده بهذا اللفظ وله علة. فأصل هذا الحديث رواه مسلم من حديث جابر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما كان ينقل الحجارة مع قريش أراده عمه العباس أن ينزع إزاره وهو ما يشده على أسفله ويجعله على عاتقه ليتقي الحجارة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فسقط وجحظت عيناه، فقام صلى الله عليه وسلم ثم لبس إزاره، فأخطأ فيه بعض الرواة ورواه بهذا اللفظ نهيت عن التعري. وفي الحديث النهي عن التعري وهو التجرد من الملابس. والتعري له مقامان، أحدهما أن يكون بحضرة من لا يحل له النظر إليه، أن يكون بحضرة من لا يحل له النظر إليه وهذا محرم، والآخر أن يكون بحضرة من يحل له النظر إليه كزوجة وغيرها، أن يكون بحضرة من يحل له النظر إليه كزوجة وغيرها. وهذا المقام له حالان، الحال الأولى أن يكون بحاجة، الحال الأولى أن يكون بحاجة فهذا جائز، والحال الثانية أن يكون بغير حاجة، والحال الثانية أن يكون بغير حاجة وهذا مكروه في أصح الأقوال، وهذا مكروه في أصح الأقوال. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.